السلام على نبينا المصطفى تسليما في مشتاق الامام المصطفى وعلى الصحابه الكرام ولم ياتي بعدنا ان نسلك به الشرفات وبعد ما زلنا مع اشرف العلم على الاطلاق وشرف العلم يعرفكم شرف المعلوم ونستعلم من اشرف من الله جل في علاه بالكلام على اسماء الله الحسنى وصفاته العليا وعلى التقييم الالهيه والربوبيه وتوحيد الاسماء المسلمه. نسال الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا وان يجعلنا من المتعلم والتعبد ويشهد ذلك باستمرار ونفس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. قال: وشرك الأمة نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عبادة الأصنام وعبادة الملائكة وعبادة الجن وعبادة المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعون لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفة لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنصح على أنهم أعداء الله على أنهم أعداء الله وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله، وأصله الشرك في محبة الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما خالق الخير ويقولون بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر، وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول. نعم. المصنف رحمه الله من بديع تصنيفه بعدما تكلم عن التوحيد وأن ركن الدين الركين هو التوحيد، قال: ما يخالف التوحيد، فذكر من مخالفة التوحيد الهوى، وأن الهوى يمكن أن يهدم أصل التوحيد أو التوحيد من أصله. وقد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، فصلنا القول في ذلك. وبينا أيضا بأن آخر الزمان تحدث الفتن وتكون بالطمات الكبر بسبب اتباع الهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. فالهوى إذا تحكم وصل بالإنسان إلى الردى، ولذلك قال الله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال كأنه قدم وقال: وهذا أول الدرجات أو الدركات أول الدركات إلى الولوج إلى الشرك الذي ينافي التوحيد. ثم ذكر الشرك، وذكرنا الأسبوع الماضي أنواع الشرك، ثم قال: والشرك شركان: شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. قول المصنف شرك في الربوبية يعني فيه تضمين، لأن شرك الربوبية يتضمن شرك الأسماء والصفات، يعني هو لو أخذناها بالتحليل والتفصيل دون الإجمال فالشرك أنواع ثلاثة: شرك في الاعتقاد وشرك في الأفعال، كما قلنا بأن التوحيد هو توحيد بالاعتقاد وتوحيد بالأفعال. توحيد بالاعتقاد هو العلم الخبري وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد بالأفعال هو توحيد الإلهية وهو القصد الطلبي. الشرك أيضا نوعان: شرك على العلم خبري، شرك في الاعتقاد أن يعتقد ندا لله جل في علاه أو يجعل ندا لله جل في علاه، وستارة هنا أمرا جللا، لأننا لما سنضرب الأمثلة نرى أن المصنف من بديع التصنيف أيضا بعدما ذكر شرك الألوهية وهو قدم من باب هذا من باب ما اتفق عليه العرب والبلغاء والحكماء وأيضا الفصحاء أن تقديم الأهم على المهم واجب، فهو قدم توحيد الإلهية أولا وقدم أيضا الشرك في الإلهية أولا، مع أن الترتيب يكون بنفس ترتيب الاعتقاد ثم العمل، لكنه لفت الانتباه أو جذب الانتباه لأمر جلل، ألا وهو يعني بعدما تكلم عن تعددات شرك الإلهية قال وأصله ومداره على المحبة، يبقى دخل وين؟ على اعتقاد، ودل ذلك على أن القلب والظاهر يلتقيان لا ينفكان بحال من الأحوال، مع أن الشرك في الإلهية شرك في الأفعال، لكن هو قال أصل الأصيل وين؟ في القلب أصله. لذلك لا يمكن أن يدعي أحد بشيء في القلب ولا يراه في الخارج، لابد أن ينضح على الخارج بطريقة يعني لا إرادية، هذا ارتباط وثيق لا انفكاك بينهما. فهنا المقدمة أول دركات الهوى واتباع الهوى يصل بالإنسان إلى الشرك، والشرك أنواع كما قلنا، شرك في الربوبية والأسماء والصفات وشرك في الإلهية، لكننا سنخالف ترتيب المصنف وترتيبه هو الأصح لأنه قدم المهم الأهم على المهم، لكننا لسلاسة المسألة وليتصور الإنسان كيفية الكلام على علاقة التوحيد سنبدأ بالشرك الأول، هو شرك في العلم الخبري، شرك في الاعتقاد، وهو الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية هذا كان قليلا، وإن كان قد وجد حتى في مشرك العرب كانوا يشركون، لكن الأغلب الظاهر لم يكن الشرك في الربوبية، لذلك القرآن جاء حاسما في شرك الإلهية لا في شرك الربوبية. شرك الربوبية يبين الله جل في علاه أنهم ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقعون في هذا الشرك، لكن ليس على الغالب، لأنهم لما صارت ثورتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وسائرتهم على النبي صلى الله عليه وسلم أو سائرتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان السبب الرئيس هو توحيد الإلهية، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانوا يقولون في تلبيتهم، هم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينكر ذلك، ينكر هذه التلبية وينكر أيضا أن يطوف بالبيت أحد عريان، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهنا من هذه الناحية أنهم ينظرون إلى توحيد الربوبية بأنه لا خلق حقا، لا لا لا لا عطاء، لا منع، لا إحياء، لا إماتة إلا بيد من؟ إلا بيد الله. لكن شركهم في ذلك أنهم كانوا يرون الوسطاء، يجعلون الوسطاء بينه وبين الله جل في علاه، إما بسوء الظن بالله جل في علاه أنه كملوك الأرض، وإما لاعتقاد فيه خلل أنهم إيش؟ أنهم أيضا يعاونون الله في الكون كما يعتقد بعضهم في الأولياء. فشرك الربوبية ولم يكن هو الأغلب لكن وقع فيه كثير، وشرك الربوبية كان فيه جحود أولا، وفيه بعض ما وقع بعض الطوائف التي وقعت في شرك الربوبية بالتشريك وأن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأقول الجحود جاء من نوعين، من النمرود وفرعون فقط، جحود بالربوبية مع الإقرار التام بالربوبية عندما قال الله جل في علا عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، وأنت لك أن تعلم ذلك. النمرود أصالة لما نظر إبراهيم عليه السلام قال أنا أحي وأميت، فانتحل صفة من صفات الله جل في علا، وهذه أيضا شرك في الأسماء والصفات كما سيأتي. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المشرق، وأنت حقيقة الأمر قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحي وأميت، كيف الإحياء والإمات عنده؟ لتعلم أنه جاحد أصالة. الإحياء والإمات عنده كانت كيف؟ بأنه أخذ بهذا حكم عليه بالموت والآخر أبقاه حي، على أن هذا أحياء ومات وهذا إبقاء وليس أحياء ومات. فلما كانت المناظرة سفسطة أحاله إبراهيم عليه السلام على أمر لا يستطيع له سبيلا، فقال له إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هذا مظاهر الربوبية، ولذلكم لا يستطيعون للربوبية شيئا، يقرون بها حتى وإن أشركوا فيها. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وأيضا بالنسبة لفرعون يقول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال الله جل في علاه على لسان موسى أنه قال له، شوف اليقين، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه المعجزات التي تراها تحويل العصا والدم والضفادع، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، بصائر أنت على بصيرة منه، والدلالة في القرآن أنه على بصيرة من كلامه حج عليه. ممتاز يا هامان اجعل لي ايش صرحا لعلي قال لا اطلع على اله موسى يعني هو الآن يعلم ذلك ويعلم أنه حتى فرعون الكافر يعلم بعلو الله، والأشعار لا يريدون أن يقروا بعلو الله. عجب، هذا من العجب بمكان. فقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وأيضا من نوع الشرك في الربوبية هو أن يعتقد للكون خالقين، وهذا أيضا ليس تمام الشرك في الربوبية. وهذا جاء من من؟ جاء من المنوية. المنوية كانوا يقولون للكون خالقان، خالق للنور وخالق للظلمة، لكن لم تستوي الكفة عندهم، وعدم الاستواء يدل على الانفراد. مش فاهمين؟ لو فاهمين قولوا لي نظيرا لذلك. الله أكبر، ممتاز. كيف؟ احنا قلنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فالحاصل في هذا الباب نقول ربان على ما تزعمون. طيب، فلابد من التنازع، والدليل على وجوه على حتمية التنازع إذا لذهب كل إله بما خلق. لا لا لا، ليس هذا ده النتيجة. لا لا لا، التنازع. إذا لابتغوا إلى ذي العرش، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وهذا أمر حتمي، الانفراد في الربوبية أمر حتمي. فإذا نقول إما أن يتنازع فيتردى، لا أحد يغلب أحد فيتردى، فإذا سيفسد الكون. لو تردى سيفسد الكون. رب الشمس يذهب بالشمس ورب القمر يذهب بالقمر. فلما وجدنا عدم فساد الكون علمنا بإيش؟ بالانفراد. أو نقول غلب أحدهم على الآخر فاستولى على الملك بأسره، كما قالوا في الرحمن عشان استوى أنه إيه؟ استولى. كفر مبين، لكن هم يعني ينازعون فيها على أساس أنه هو اللازم. الغرض المقصود، فإذا غلب واحد على الآخر يبقى الغالب هو الرب، والمغلوب لا يكون ربا. الربوبية لابد منها إيش؟ لابد من القوة والقدرة. عدم القوة والقدرة لا ربوبية. فهنا المنوية يقولون خالق النور أفضل من خالق الظلم وأقوى. يبقى إذن أيضا الشرك في الربوبية فيه ما فيه، أرأيت؟ فالحاصل في هذا الباب شرك الربوبية ليس هو الغالب، الغالب هو شرك الإلهية كما سنبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لما قال له ابن مسعود في صحيحين أي الكبائر، أو أخبرني عن الكبائر، أو سأل عن الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إيش اللي تستفيدونه من هذه اللفظة التي تحوي كتبا؟ قال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أجيبه، هذه مسألة من الأهمية بمكان. والله عصب التوحيد في هذه اللفظة. التزام صحيح صحيح، الإلزام، الإلزام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وين هو؟ أنا الذي أريد هذا. قال أن تجعل لله، ذكر اسم إيش؟ الله، الذي يدل على الإلهية العبادة. أن تجعل لله ندا، يبقى ندا في إيش؟ ها، في الربوبية ولا في العبادة؟ في العبادة. ليش؟ لأنك الآن هو قال له هو خلقك، كأنه يقول أنت تقر والجميع يقر، من الذي خلق؟ الرب جل في علاه. يبقى إذن لا يكون الند هنا إلا في الإلهية. يبقى كأنه قال بعد إقرارك بالربوبية، بعد علمك بأن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات وأعطى ومنع الرب، فعليك ألا تجعل له إيه؟ ندا في الإلهية. أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذه مسألة عصب التوحيد في هذا الباب، مسألة الإلزام في القرآن بأنه يأتي بدلائل الربوبية بالإقرار، فيأتي يأخذ المنازع من المختلف إلى المتفق عليه. يعني الآن المتفق عليه أن الذي خلق ورزق هو الذي يستحق العبادة، نعم، إذن لا تشرك به في العبادة. يا أيها الناس اعبدوا إلهية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. يبقى صدرها بالإلهية وختمها بالإلهية وجعل بينهما الرابط. إيش الرابط؟ الربوبية. يا أيها الناس، الوظيفة الكبرى، قضية الكون الكبرى، اعبدوا، وحدوا، اعبدوا ربكم. قال اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا إلهكم، كأنه قال اعبدوا هذه إلهية، ربكم الذي أقررتم بأنه الرب. دلالة ذلك خلقكم وخلق الذين من قبلكم، ثم قال لعلكم تتقون، يعني يكتمل عندكم إيش؟ توحيد الإلهية، توحيد الإلهية. إذن شرك في الربوبية، وهذا شرك قليل، هذا شرك قليل. المشكلة الكبيرة التي نعيشها الآن هو أن الشرك في الربوبية هنا أصبح كثيرا، يعني يخالف شرك الربوبية الذي كان قديما من الاعتقاد في الأولياء من صرف العبادات لغير الله جل في علا. وهذا الذي ضرب له المصنف هذا هذه المسألة يعني سأقف عليها وقوفا تاما. أنت ترى كثير من العبادات التي تصرف لغير الله جل في علا من النذر والذبح, صحيح ولا لا؟ النذر البدوي, الذبح للحسين, كل ذلك موجود. طيب وأصله الاعتقاد, أصله الاختلال أو الخلل في الاعتقاد, هذا الأصل لارتباط الظاهر بالباطن. قال المصنف شرك في الربوبية, وهو أن يجعل لله جل في علا ندا بأن يعتقد بأن للكون إيش أكثر من خالق, أن للكون خالقين, أو يعتقد للكون خالق واحد لكن له معاونين, له من يعاونه, معاونون يعاونونه على تدبير الكون كما يعتقد هؤلاء في أوليائهم الذين طبعا الجفري تصريحا الآن لا تلميحا, كنا في مكان هو موجود فيه يتمكن من الأمور فكنا نعمي عليه, الآن لا تعمية بالتصريح. هذا الجفري الخبيث يقول بأن الله أعطى الجنين, أعطى الولي قوة ليحيي الجنين في بطن الأم بهكذا. طبعا توسله بالأولياء سافر في هذا الباب, وكانت المناظرة بينه وبينهم كثيرة جدا في هذا الباب وهو على الطواف بالقبر. المهم الغرض المقصود بأن هناك من يعتقد هذا, هناك من يستغيث بالبدو وهو يغرق, موجود عندنا, موجود كل هذا موجود, والذي يقول غير موجود كذاب. الواقع يشهد بذلك, وأنت ترى يستغيثون بغير الله, توسلون بغير الله جل في علاه. وإن قلت يقول لك أنا أقول الله هو الخالق. شوف راجع الأمر إلى الاعتقاد الباطل. هذه أيضا الذين يعتقدون بأن لا إله إلا الله معناها إيه؟ لا خالق, لا قادرة على الاختراع, على الخلق, على الإيجاد من عدم إلا الله. يقولون من قال بذلك أتم إيه؟ أتم توحيده. لا والله, ده إبليس يقول بذلك وما أتم التوحيد. إبليس يقول بذلك وما أتم التوحيد. لابد أن نقول لا خالق إلا الله, نعم, لكن لا إله الله يعني لا معبود بحق إلا الله. الشرك الثاني شرك في الأسماء والصفات. شرك في الأسماء والصفات هو الإلحاد, الإلحاد في الأسماء والصفات كما قال الله جل في علاه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الله جعل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهنا الإلحاد في أسماء الله جل في علاه على أنواع, منهم اشتقاق اسم لمعبوداتهم الباطلة من أسماء الله جل في علاه كاللات والعزة. كاللات والعزة يعبدون اللات من الله, مشتق هذا الاسم من اسم الله, والعزة مشتقة من إيش؟ من اسم العزيز سبحانه جل في علاه. ومن الحيد أو من الإلحاد في أسماء الله جل في علاه وفي صفاته هو وصف المعبودات الباطلة بصفات الخالق سبحانه جل في علاه, انتحال هذه الصفات. وهذا أيضا يقع فيه كثير من المشبهة الذين يشبهون صفات الله جل في علاه ويجعلونها كصفات البشر أو المخلوقات. ومن ذلك أيضا التعطيل التام, التعطيل التام ده شرك في الأسماء والصفات. يقولون لا سميع ولا سمع, لا بصير ولا بصر, لا كريم ولا كرم, لا قدير ولا قدرة. هذه معناها أيضا الدقيق جدا أنه تعطيل للرب, يعبدون عدما, يعبدون عدما. هذا الشرك في الأسماء والصفات. والأصل أن هذا شرك في العلم, الشرك في الجانب العلمي الخبري الاعتقادي. والحق إخوتي الكرام أن هذا الشرك هو المحرك الرئيسي للشرك الآخر, أن هذا الشرك هو المحرك الرئيسي للشرك الآخر كما قلنا بأن هذا التوحيد هو المحرك الرئيسي للتوحيد الآخر. الشرك الثالث وهو الذي اهتم به المصنف جدا هو شرك في الإلهية, هو الشرك في الإلهية. يقول هذا الشرك هو شرك عباد الأصنام, عباد القبور, عباد الملائكة, عباد الجان. طبعا عباد الجان انت تعرف كما قال الله جل في علاه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني الذين تدعونهم من دون الله جل في علاه, تعبدون عزيرا, تعبدون عيسى, تعبدون جبريل, تعبدون الملائكة, حتى الجن المسلم يفرون منكم, وهؤلاء يرجون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا الشرك, شرك الإلهية, هي الأصل فيها القاعدة التامة صرف العبادة التي ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله. أصل شرك الإلهية صرف العبادة التي هي أصل العبادة, صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله. العجيب أنا أقول أن الشرك أيضا يقع شرك في الاتباع, عشان تعلم ذلك. شرك الاتباع, شرك الاتباع أن تنصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم, تتبع اتباعا محضا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ظهرت لك السنة. طبعا هذا قيد مهم جدا، مخالفا بعدما ظهرت إيش السنة، لكن الذي لم تظهر له السنة ويرى أن هذا اجتهاد لا ملامة عليه حال من الأحوال، كلام في شرك الاتباع. لأن إحنا عندنا التوحيد توحيدان، توحيد العبادة وتوحيد الإيش الاتباع، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. توحيد العبادة جاءت من قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتوحيد الاتباع في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك يقول الله جل في علاه، يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا طاعة مستقلة وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقال هؤلاء عباد القبور هؤلاء الذين وقعوا في شرك الإلهية. ويقول أصل شرك الإلهية المحبة. انظر هذا من بديع التصنيف، أصل شرك الإلهية من المحبة، أنهم عادلوا بربهم جل في علاه، واستدل بقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. لو نظرنا في المحبة سنجدها في توحيد الربوبية ولا توحيد الإلهية؟ الحق أنها في الإلهية، هي في الإلهية، هي في الإلهية تجر الربوبية. سيبك بقى من التلازم، هنتكلم الأصل لما قال عطف، هي في الإلهية لأن دي عبادات قلب، هي عبادات ممتاز، لكن هذا الأصل فيها أنه إيه؟ عمل، هذه عبادة. احنا عندنا العبادات عبادتان، عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. العبادات الظاهرة السجود والذبح والنذر، العبادات الباطنة خوف توكل إنابة، يبقى هذه إيه؟ الأصل فيها إلهية. فكأنه يقول يا طالب العلم افهم تدبر، صدرت لك الباب بالإلهية وتعلم التلازم الوثيق بين الربوبية والإيش والإلهية. وصحيح أنه الشرك في شوف أنا سأقول لك شيء يعني عشان ما أسقط الكلام الدقيق هذا، لكن هم ما قصدوه ولا هو ماشي على دماغته. هو الأصل الشرك الإلهية يتضمن شرك الربوبية، شرك الإلهية يتضمن شرك الربوبية، وشرك الربوبية يستلزم شرك الإلهية ولا بد حتما. لكني أقول هنا من بديع التصنيف أنه كأنه يقول لك، يقول لك انظر أنت الآن وجدت السجود غير الله، وجدت النذر غير الله، وجدت الذبح غير الله، ودي أصنافه يتكلم فيها. قال لك، قال وكل ذلك نابع من عمل الإيه؟ القلب. أنا بقى أريد لطالب العلم أن يفهم ما حتى المصنف هو الآن هذه تجبر في بداية الكتاب لما تكلم على إيش؟ على أقوال وإيه؟ واعتقادات ولم يقل أعمال، فتجبرها هنا كأنه قال العمل لا يكون أبدا إلا بقلب. لا يمكن أن ترى عملا في الظاهر إلا وأصله وين؟ أصله في القلب. ده يدل على إيه يا شطار؟ هو الحق الكلام صح الاثنين، وفي شيء ثاني أوضح بقى من ذلك هنا، لا انفكاك بحال من الأحوال بين الظاهر والباطن، الهية والربوبية والإخلاص في العبادة لا يمكن أن ترى انفكاكا بين القلب وبين الظاهر وبين الباطن، لأنه قال وأصل ذلك هو المحبة. افهم من هذا كأنه يقول وما كان في القلب لابد أن ينضح على الجوارح، يعني لو كان في القلب أصل لابد أن تراه على الجوارح. ائتوني بقى بدليل على أن ما كان في القلب لا يظهر في الجوارح، أي دليل؟ يبقى إذن الأدلة بأسرها دامغة قاطعة قاهرة باهرة ظاهرة تثبت أنه لا يمكن أن يكون ثمة حراك في القلب إلا ولابد أن تلمحه فين؟ في الظاهر على الجوارح، إيه حتى لو كان من أضعف ما يكون، ضعف في الداخل يظهر ضعف إيش، لكن لا يمكن أن يظهر انتفاء في إيه في الخارج أبدا أبدا أبدا. قل أصل المحبة في القلب، هتجد لها حراك ولا مش هتجد؟ لابد لابد، لأن نار على قد بين لك ذلك. شوف انظر الأدلة كلها معاك ماشية انسيابية، لكن إذا أراد الله طمس بصيرته وإذا أراد الله إغلاق قلبي بالقفل لن تفتحه. يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، ها يبقى هنا الله تعالى لو كان هناك محبة حقا في القلب ولا تظهر في في في في, في, في, في الظاهر لم يكن الله تعالى قد إيه قد جعل لك الكفر في في, في عدم الاتباع. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله أرأيت. يبقى التولي معناه عدم ظهور الاتباع في الظاهر، دل على إيش في الباطن؟ الانتفاء أكذا. وهذا فهم الدقيق لشيخ الإسلام تيمية أنه قال هذا يدل انتفاء الظاهر يدل على أن من زعم الإيمان قد كذب فعله إيش زعمه، لو زعم لابد أن يظهر لابد. وهذا ليس بكلامنا، هذا كلام من؟ ده كلام الله أولا ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الله جاء من وين؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين. هذه مجملة. طب والصلاح؟ ما الصلاح هيكون في الباطن والظاهر، لكن الآية لا تفصل صراحة. الآية التي تفصل وتثبت لك ذلك أيضا بالإشارة، لأن هذا إجمال لكن إجمال له إشارة. يا أيها النبي يعلم الله كل ما في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. طب الخير الذي في القلوب كيف سيعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لي بوحي. طب الصحابة؟ لأن الله تعالى لما خاطب النبي خاطب الأمة بأسرها، قل يا أيها النبي إيش؟ قل لمن في يدك من الأسرى. لا في أيديكم أهو جمع من الأصل. يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. الأصل في ذلك ما كان في الباطن لابد أن ينضح. فقال هنا المصنف، وهذا أنا أراه من بديع التصنيف، قال وأصل هذا الشرك المحبة، ولأن الله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. هنا على بعض التفسير قالوا بأنهم كانوا يحبون الله حقا ويحبون الأصنام المعبودات الباطلة التي اتخذوها من دون الله جل في علاه. قف مع الآية وانتقل بها، عشان أنا الآن بالدلائل تثبت لكم أن بطلان من يقول أنه ممكن يرتكز في القلب شيء وفي الظاهر لا شيء. انتقل من هذه الآية إلى آية الأنعام، لما قال الله جل في علاه إيش سرعة اتخذوا أربابا من دون الله جل في علاه. طيب وفي الذبح هم إيش قالوا؟ هذه لله وهذه لشركائنا، ده الزعم اللي زعموه. يبقى إذن الله تعالى بيفسر لك الآن، وجدت محبة في القلب لله فظهرت في الخارج بأنهم إيه؟ قالوا هذه لله، ووجدت محبة للأصنام. طيب ما في انتفاء، محبة في القلب لابد يظهر وينضح على الجوارح، محبة للأصنام فظهرت قالوا هذا، وطبعا لأنهم عدلوا بالله جل في علاه فما كان لشركائهم فلا يصل الله، وما كان لله فهو يصل. ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. يبقى هذه الآية أثبتت لك إثباتا واضحا جليا بفهم دقيق من المصنف بأن دائرة الشرك الظاهرة في العبادات الظاهرة أصلها الشرك الباطن الأعمال القلب. يبقى إذن لابد أن تقول الترابط وسيط بين ظاهر وبين باطن. ولذلك الله جل وعلا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا يقول الله جل في علاه قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، على قول بعض المفسرين قالوا يعدلون، قالوا يعني عدل بربه سوى بينه وبين إيش؟ وبين الشركاء كما كان في الذبح. ثم انتقل المصنف ليضرب أصنافا وضروبا في الشرك في الإلهية، ومن الأهمية بمكان للإخوة تنتبه، فذكر منها عباد القبور، ذكر منها عباد القبور، وهذه مسألة عويصة، مسألة وعرة جدا في الكلام على مسألة القبور، ولها مباحث سنتوسع فيها، لكننا سنبدأ بما قاله المصنف بلعن أصحاب القبور وأبناء المساجد على القبور، ثم نبين القسمة التي قسمها المصنف للذين يذهبون إلى القبور، ثم نتوسع بعد ذلك نحن في هذا الباب. يعني ضرب مثلا في الشرك في الإلهية قال شرك القبور عباد القبور، ثم ذكر بأن الله جل في علاه قد منع ذلك، منع البناء بناء المساجد على القبور. والمنع هنا ليس المنع إلا حسما للمادة وسدا للزريعة، لأن هناك من كان يعبد الصالحين بنوا القبور عليهم وذهبوا يدعونه من دون الله جل في علاه، أيضا يستغيثون بهم، أيضا يعني يعتقدون فيهم، يعني هو هذا كما سنبين بأنهم ما فعلوا ذلك إلا اعتقادا باطلا فيهم، فاعتقاد جر إلى الأفعال. أولا مسألة البناء على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله يعني لعن أهل الكتاب لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الحديث في الصحيحين والحديث الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض الموت، وعائشة تصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على الركوة ويأخذ الماء ويضعه على رأسه ويقول سبحان الله بأبي وأمي، سبحان الله، إن للموت لإيش؟ لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم قال ألا إن اليهود النصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، فألا إني أنهاكم عن ذلك. وقالت في الرواية الأخرى في حديث أم سلمة وأم حبيبة كانت في الحبشة فرجعت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوامع، أنهما رأيا في الصوامع الصور والتصوير تعلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول فصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال النبي الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره المساجد، صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره المساجد، قال أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق، هذا في مسند أحمد، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد على القبور، إن من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة والذين يتخذون القبور أو يبنون على القبور المساجد. ومن ذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وعائشة قالت لولا أنه يخشى على ذلك، لولا ذلك لأبرز قبره، يحذر أو يحذر مما يفعلون. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في ابن حبان صححه في المسند وهو صحيح، هذا الحديث ليس فيه لعن الله زوارات، لعن الله زوارات القبور، هذا حديث إيش؟ صحيح أيضا. لعن الله زائرات القبور، هذا حديث ضعيف. لكن الحديث الثاني جاء بالنسبة، وده في ليه فائدة طبعا تفهمونها. قال مسلم لعن الله زو الأولى، لعن الله زوارات، يبقى هذا اللعن يلحق من؟ يلحق المرأة المستمرة، المرأة المستمرة في زيارة القبور. لو راحت مرة ولا مرتين لا، لعن الله زوارات. هناك رواية تقرأ بالنسبة بضم الزاي، لعن الله زوارات القبور، هذه للنسبة، وهذه تدل على أن اللعن أيضا يلحق من ذهبت مرة واحدة كما سيأتي تفصيل ذلك، لعن الله زوارات القبور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، وقال ولا تتخذوا قبر، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني قال أولا قدرا وشرعا، شرعا قال لا تتخذوا قبري عيدا من العود، وهذا انت ترى يعني حتى لو جاء مسافر يذهب صباحا مساء يسلم، صباحا مساء يسلم وهو في العمر، هذا بدعة، صباحا يذهب يسلم. ويقول ابن عمر فعل ذلك، ابن عمر ما كان يفعل ذلك إلا مرة واحدة عند المجيء من السفر، وبعض العلماء حتى بينظر في هذا الباب وفيه ما فيه من الكلام، لكن أنت تذهب ذهابا وإيابا للنهار تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، تدخل أنت في قوله وسلم لا تجعلوا قبري عيدا من العود، قال هذا شرعا. وقدرا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نستفيد من القدر بأنه يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقاتل من يصلون في مسجد المدينة فيه، نقول لأنه قدرا يمنع المخوف منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع بناء المساجد على القبور حسما للمادة وسدا للذريعة. أي ذريعة يا شطار؟ ذريعة الشرك. وهنا الله لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قدرا أنه لن يقع. وانت ترى الناس حتى اللي بيتبرك بيتضرب هناك، صحيح ولا لا؟ حفاظا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا، هذه دلالة أن القبر ممكن أن يكون أن يصير إيش؟ وثنا يعبد من دون الله جل في علاه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله جل في علاه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، قال اشتد غضب الله جل في علاه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهذه أدلة دامغة متوافقة متضافرة على حرمة بناء المساجد على القبور، أن هذا يستحق صاحبه اللعن، فما بالك من ذهب إلى هناك. نقول والعلة في ذلك، العلة في ذلك قال الفقهاء، والعلة في ذلك أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، أو الصلاة في مسجد لا يجوز لاختلاط العظم النجس بالتراب، هذا الذي عندهم. خطأ مبين. والمحققون من العلماء النبلاء يقولون ليست هذه العلة، بل العبد المؤمن الميت طاهر وليس بنجس، وهذا الرجع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال كسر عظم الميت ككسر حيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. فالعلة الأصيلة في هذا الباب هو خشية الإيش؟ خشية الشرك. العلة هي خشية الشرك، يعبد من دون الله. وهذا الذي يحدث لما يذهبون إلى القبر، الله تعالى بيختبر العباد فيدعو عند القبر، فلا يجيبه الله إلا حالة كون داعين عند القبر، ابتلاء أعظم ما يكون. هذا استدراج من الله تعالى كما قال سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فيعتقد أولا أن بركة الولي جعلت الدعاء إيش؟ هذه أول خطوات الشرك، أول خطوات الشرك. ليه؟ طب كيف تكون شرك هذه؟ نعم أخذ أسباب الشرك. فخلاص كل الأدلة الأجوبة الجميلة دي تضم تأتينا إجابات. الإجابة الأولى أولا أول وسائل الشرك أنه فيه سوء ظن بالله جل وعلا. كيف بقى سوء ظن بالله؟ ده استجاب، يبقى فين سوء الظن؟ أنه لا يستجيب إلا حالة كونه داعيا عند إيه؟ أول شيء سوء ظن بالله جل وعلا، هذا هو. لأنه سيلج إلى مسألة أن الله تعالى يحتاج بينه وبين عبد الوسائط من أجل أنه إيه؟ يعني كالملوك. أول شيء سوء ظن بالله جل وعلا، هذا أول شيء، أول وسائل ليدخل يلج سريعا إلى الشرك. الأمر الثاني بأنه سيعتقد أنه لن يجاب إلا بجانب هذا القبر ببركة الولي. بركة الولي هذه سيتخذها سببا، بعد ما يتخذها سببا سيدعو يقول وببركة هذا الولي استجب دعائي، دخل الشرك هو من أوسع أبوابه. ثم بعد ذلك يستدرجه الشيطان إلى أن يعتقد أن الولي هو الذي يستجيب الدعاء فيدعوه من دون الله جل وعلا. فلذلك حد أو طبعا كل اللي بيتخيل يتصور يقول لك أنتوا مجانين تتسوء، هذا ده احنا بنتعبد، ده ما بدعوش غير الله جل وعلا. يا اخي حسم الماده وسد الذريعه اصل من اصول الدين، انت اعلم ام الله؟ الاجابه هو اعلم. ليه؟ لانه كافر، ده اللي بيقول ذلك، اللي قال انا اعلم من الله كفر، صح ولا لا؟ طب الحمد لله ولن يقول، سيقول الله اعلم، انت اعلم ام رسول الله؟ اجيبه. طيب الان بقى الرسول منع، الله منع، كيف تبيح انت؟ الأمر الثاني الله قال بحسم المادة وسد الزريعة، الرسول قال بحسم المادة وسد الزريعة، لما لا تحتاط أنت لنفسك؟ يا أخي أأنت أورع وأخشى على توحيدك أم إبراهيم؟ أجيبه، ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك إبراهيم التيمي قال كلاما من ذهب يكتب بماء العين، قال ومن يأمن على نفسه إيش؟ الشرك ما بعد إبراهيم، من يأمن على نفسه؟ انتهى الموضوع. ذلك فهو يدب دبيبا أسرع من دبيب النملة إلى القلوب. فنقول إذا حسم المادة وسد الذريعة، قال الله تعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لذلك قال علماؤنا أن أصل الشرك في هذا الباب، وابن عباس قال وأصل الشرك في الأرض بأن أقواما كانوا من الصلاح بمكان، كانوا صالحين. طيب فجاء شيطان فقال لهم بعد مماتهم صوروا لهم تلك التصاوير حتى تجتهدوا تتذكروا، حتى تتذكروا اجتهاد هؤلاء فتجتهدوا كما اجتهدوا. فلما انطمس واندرس العلم عبدوهم من ايش؟ مع طول الزمان هؤلاء الجهل ينتشر، العلم ينتهي، فيعبد من دون الله لله في علاه. فحسم المادة ألا تصور هذه التصوير ولا تبنى هذه المساجد. وذلك علي بن أبي طالب بعث أبا الهياج الأسدي وقال ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تترك سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها إيه؟ السرج، القباب والسرج والأنوار، لأنها تعظم القبر. فأنت لما تدخل القبر كده أنت روح بس في منطقة معينة اسمها إي بالإنجليزي أول حرف منها، اذهب إلى هناك سترى عندما تدخل في قبر معين ترى لا لا لا لا الآخر إن مش تي إي إن، يعني خلاص كمان دي مش معروفة محرم بيه. ممتاز شيخ، هو هذا ما في حد لسه مش عارفها؟ يا ممتازين، قولوا بصوت عالي يا حبايبي، ودونا كلنا في خلينا نروق نتهوى. ار بقى اي ضعف اللغه الانجليزيه، اسف خلوها اي، ماشي مفيش مشاكل. يعني هي اي، طب ما اخرها ان برضو، ما اخرها ان، يعني المساله ظاهره. ايه القبور باسرها فين؟ لو دخلت قبر معين معروف الهالك الذي اهلكه والله جل وعلا تجد مهابة أعظم مما تتصور، أنت دخل على صرح أعظم مما، وهذا أول الطريق، أول الطريق. للاعتقاد فيه، فهم يعتقدون في المقبور، لذلك حسم المادة. المصنف قال وزوار القبور ثلاثة أقسام، وهذا الذي نختم به ليأتي التفصيل بقى إن شاء الله في الأسبوع القادم في مسألة متبحرة في هذا الباب، لتعلم كيف أن الإنسان لا ينقذ من الشرك إلا بعمل بالعمل الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما بنص بتطبيق نص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزوار القبور ثلاثة، أصناف ثلاثة: زائر يدعو ويستغفر ويتعظ، وهذا من أفضل الناس، وهذا الذي طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فإنها آسف، قال فإنها تذكركم بالموت الآن فزوروها. واختلف العلماء فزوروها يدخل تحت النساء أم لا؟ إذا قلنا لا يدخل لفظا يدخل حكما. طب إيش اللي خرج حكما؟ عندنا أدلة، هناك أقوال أربعة في مسألة زيارة المرأة للقبر، لست بصدد التفصيل الفقهي لكني سأذكر. أولا القول بالاستحباب لقول السلف أنها تذكر بالموت فزوروها، وهذا أمر أقل الأوامر الاستحباب. الثاني الكراهة لأن السلف قال لعن الله إيش زوارات القبور، فإذا راحت مرة ممكن تعتاد يبقى تدخل في اللعن، فإذا قالوا بالكراهة. وأيضا قالوا بالكراهة لأن معطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، لم يعزم عليه. طيب والقول الثالث قالوا بإيش؟ بالتحريم، وهذا الذي أدين الله به، المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى هناك، لأدلة كثيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور بالنسبة لا للعادة. وأيضا قد قالت أم معطية نهينا، والأصل في النهي التحريم، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نقول لم يعزم علينا ليست صارفة، لأن نهي النبي لا يحتاج إلى عزم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل وجب عليك إيه؟ لو كان الكلام يحتاج إلى عزم لفعل ذلك الصحابة، الصحابة في جوع شديد مخمصة لا يعلم بها إلا الله، لم يجدوا طعاما إلا الحمر الأهلية فذبحوا الحمر الأهلية، وغالت القدور باللحوم والكل لعابه بيسيل يريد أن يأكل رضا الله عليهم، فجاء الصارخ وجهزوا الطعام للأكل، فجاء الصارخ فقال ألا إن رسول الله أو قال إن ألا إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. لو المساله محتاجه عزم ايش اللي هيحدث؟ الجعان اللي هيموت هيعمل ايش يا رجل حتى يعزم على هاكل؟ حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد انه لا، ده اكفأ القدور باسرها جميعا. لما نزل قول الله تعالى هل انتم منتهون، يقول انس وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس عند ابي طلحه، فلما قرأ عليهم الايات فسمعوا فقالوا انتهينا ربنا وكسروا الكؤوس. فالنهي لا يحتاج الى ايش؟ العزم، وهذا أصل أصيل. أما من احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي في القبر فقال لها يا أمة الله اصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تعرفه، فلما عرفت من هو ذهبت إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا ليس فيه ثمة شيء دلالة لهم، ليه؟ لأنه ليس في محل النزاع. لأنه لما مر ورد مفسدتين لا يمكن الجمع بطردهما، المفسدة الأولى مفسدة زيارة المرأة ليش للقبر، المفسدة الثانية امرأة مكلومة تبكي ستتسخط على قدر الله جل في علاه، بأيهما يأمر؟ لا تزوري ولا اصبري؟ ده لا تزوري هيحصل السب وهي لا تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فالمفسدة الأعظم أن هي تتسخط على قدر الله، أن هي تثبت عدم الرضا بقضاء الله تعالى بموت ابنها، فلذلك قال لها اتق الله واصبري. حتى في هذه لم تصبر، فكيف بقى لو قال لها لا تزوري؟ فإذن ليس في النزاع. وأما من استدل بحديث عائشة إذا مررت بالقبر فماذا أقول؟ فقال السلام تقولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، نقول مررت، ما قالت إيش؟ ولشت ولا زرت. وأما ما قالوا بأن فاطمة ذهبت فزارت حمزة ضعيف موضوع لم يصح. عائشة ذهبت لأخيها زارته، نعم زارته. طب هنا عائشة، قلنا عائشة خالفت المروي، نأخذ بالمروي ولا بفعل عائشة؟ من أمرنا الله باتباعه؟ عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع، فكيف بالزيارة؟ حاضر. وأيضا التوجيه الثاني أن عائشة لما زارت إيش؟ قالت إني لم أرك ولو رأيتك لما زرتك، يعني هي لم تحضر إيه؟ ولا الغسل ولا الجنازة ولا الصلاة. وأنتم تعلمون جيدا بأن من السنة أنه من دفن ولم تصلي عليه تذهب إلى القبر فتصلي، الخلاف في التوقيت، لكن هذه السنة. المرأة السوداء تقوم من المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أروني أين قبرها، ثم ذهب فصلى على قبرها بأبي هو وأمي. فهذه الحرمة. يبقى الصنف الأول الذين يزورون من أجل الدعاء، الرجال لا النساء يزورون، وهؤلاء من أفضل الناس لأن هؤلاء يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني يزورون القبر يدعون بهم، يدعون به، يستشفعون به، يتوسلون به. هذه جعلوها الثالثة، معلش هي وسط في الكتابة، وجعلوها الثالثة عشان نفصل فيها. الصنف الثالث الذين يدعونهم، يزورون القبر يدعونهم، يقولون يا بدوي افعل كذا، يا عبد القادر الجيلاني افعل كذا، يدعونهم من دون الله جل في علاه، هؤلاء المشركون. هو طبعا المصنف قال هؤلاء مشركون وهؤلاء مشركون، لكن هؤلاء هم اكثر اهل الارض. ليش؟ لانهم يدعون من دون الله جل في علاه. واصل الدعاء كما قلنا ارجع للتأصيل، توحيد الالهيه، شرك الالهيه، وايه صرف عباده ثبتت الشر لغير الله جل في علاه. الدعاء عباده. أدلة كالبحر من الكتاب والسنة. قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون أكملوا أن عباداتي، يبقى يدعون عباداتي، فجعل الدعاء عبادة. قال الله جل في علاه عن إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم أكملوا وما يعبدون. يبقى إذن وقد تدعون من دون الله قال يعبدون، إذن هذه بدله على أنها الإيه؟ العبادة، أن الدعاء عبادة. طب الثالث، الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. يبقى صرف الدعاء لغير الله جل في علاه شرك، صرف الدعاء لغير الله جل في علاه شرك، لأنه ثابت بالشرع أنه عبادة. فيدعون من دون الله. وانظر أخي الكريم ما دعا إلا وهو يعتقد، ما هو مش هيدعو إلا ويعتقد أن المدعو إيه سينفذ الدعاء، سيستجيب له الدعاء. وذلك هم يقولون يا فلان أغثني أغثني، وكطلب المدد. أنت ليه النهار عمال تغني مدد مدد؟ استغفر الله. سواء بقى طلبت المدد من النبي، طلبت المدد من عبد القادر الجيلاني، طلبت المدد من البدوي، فأنت بذلك قد أشركت بالله جل في علاه، لأن الذي يمدك ويرفع عنك ويفرج كربتك هو الله جل في علاه. هذا الصنف الثالث، وهذا لا خلاف فيه. الذين يدعون من غير الله جل في علاه يصفون العباده لغير الله جل في علاه لا خلاف فيه بالاجماع، هذا مشرك كافر خارج من المله. والحق في هذا الزمان لو ذهب الى قبر فقال له ابني ابنتي عقيم اجعلها تلد، قال له ذلك للقبر انا ادين الله، انه خرج من المله، امر انتهى. لهذا معلوم بدي بالضروره. انا الان اريد احد يبلغني ان في احد قد يعتقد ان غير الله هو المتحكم بالكون. في ها العام انا اريد واحد يعني ما يكونش درس خالص. في حد اجيبوني؟ انا اسالكم انتم تحتكون بالعام. دكتور يعني اهلا وسهلا بك. اقول تعرف احدا يمكن ان يعتقد بان البدوي يحيي ويميت، او ان البدوي يجعل العقيمه ليست بعقيم؟ لا دعك، أنا الآن سألتك سؤال فلا تدخل في الباب الثاني. لا يمكن. يبقى إذن صار من المعلوم بالدين بالضرورة، لا يمكن يكون فيها انتظار إقامة حجة وإزالة شبهة. من رأيته يدعو من دون الله أحدا على الإحياء والإماتة أو الإعطاء والمنع فقد كفر، لأنه بذلك قد صرف أولا وكفر من وجهين. الأول شرك فيه للهية، صرف عبادة لله محضة صرفها لغير الله الدعاء. والثاني اعتقد في غير الله ما لا يعتقد. قاعدتين تنهيان لك، كل قاعدتين تنهيان لك المسألة. صرف العبادة التي ثبت الشرع أنها عبادة كفر، اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله كفر، فكفر من الوجهين. هذا النوع الثالث. النوع الثاني النزاع فيه شديد، وهو إيه؟ الاستشفاع. يدعو بهم، يتوسل بهم، يقول يا بدوي أدعو الله لي أن يجعل ابنتي العقيم تلد. فهو الآن يقول أنت ولي الله وأنت قريب من ربك فأنت أدعو الله لي. علماء الحجاز قاطبة، كل سلسلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرون أنه لا إيش هم ومشرك العرب سواء، لأن مشرك العرب قالوا إيه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يبقى لست عبادة محضة لهم. قالوا هؤلاء نفس الأمر، قالوا أن نستشفع بكم عند الله. وهذا وجه قوي. لذلك المصنف قال وهم مشركون. ليش مشركون؟ توسلوا به، نوع توسل لم يشرعه الله جل في علاه. نقول نقف عنده ونقول مشركون أجملته، ونحن سنفصل لك إما شرك أكبر إما شرك أصغر. طبعا كما قلت علماء الحجاز قاطبة يرون أنه شرك إيش أكبر. الحق ابن تيمية يرى أنه شرك أصغر، وابن باز يرى شرك أصغر. أنا ليش بصدر بالأسماء دي؟ لأن هي مسألة من الأهمية بمكان. ابن عصيمين يرى أن هذا شرك أصغر، هي البدع والبدع شرك أصغر، يرى أن هذا شرك أصغر. نقول هم الذين قالوا بالشرك الأكبر احتجوا بقول الله تعالى ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، ونحن نقول هذا ليس بشرك أكبر. ليش؟ لأنه لما ذهب أول شيء في الاعتقاد هل اعتقد فيهم أنهم يحيون أو يميتون أو يعطون أو يمنعون؟ لا، اعتقاده الصحيح اعتقاد فين؟ تام بأن الله الخالق الرزق المدبر سبحانه جل في علاه. يبقى هو خلى من الوجه الأول وهو شرك الإيش؟ الاعتقاد اللي هو الربوبية. طيب ننظر في شرك الإلهية، ما هي العبادة التي صرفها؟ العبادة المحضة التي ثبت لها صرفها لغير الله جل في علاه. إيش العبادة؟ التوسل. التوسل ها اجيبه ماشي، التوسل قول التوسل. ايش التوسل؟ وين تفضل يا بتغون الى ربهم الوسيله. ايش التوسل؟ طب ما انا ممكن اتوسل بدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اتوسل بدعاء الاحياء اهو، في توسل مشروع اهو الان. لو كان توسلا ممنوعا هل يصل الشرك؟ هل ده صرف عباده؟ لا، احنا نقول الحق في هذا ان هذا شرك، لكنه شرك اصغر. هذا شرك لانه شرك اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. قالوا كيف؟ قلنا اولا اعتقادهم سالم، الثاني انهم لم يصرفوا العباده لغير الله جل وعلا، الثالث انهم لما توسلوا توسلوا ولهم ادله على هذا التوسل، هي دي اللي انقذتهم من الشرك الاكبر. قالوا كيف؟ قالوا اولا الاموات يسمعون، والمساله خلافيه، المساله بين العلماء هل الاموات يسمعون او لا، مساله خلافيه. لا، مع ان الراجح انهم ايش؟ لا يسمعون ويسمعون. نعم، السماع سماع مخصوص. أولا قال الله جل في علاه وما أنت بمسمع، ده نفي تام، وما أنت بمسمع من في القبور. لكن قالوا السماع سماع خاص، سماع إيش؟ سماع قرأ النعال، قالوا إنه لا يسمع قرأ النعالين، هذه حالة خاصة. سماع السلام عليه، سماع قريب بدر من النبي فقط، لأن عمر الخطاب قال يعني عظام قد أرمت هيسمعون لك، قال ما أنت بأسمع لي إيش منهم، هم يسمعون. الله تعالى بكتهم وقرعهم وبخهم بسماع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عندهم إيه؟ عندهم شبهة بأن الأموات يسمعون، هذه شبهة إيه الآن؟ بأن الأموات يسمعون، وأيضا هم يعتقدون بأن هؤلاء من الأولياء، غلب ظنهم أنهم من الأولياء، وأن الأولياء لهم مكانة عند إيه؟ صح، الأولياء لهم مكانة، لكنها مسألة أجنبية، المكانة دي تنفعهم هم لا تنفعك أنت، فده خطأ منك. فلذلك قلنا هذا وسيلة للشرك، هذا وسيلة للشرك، لأنه كلما اتخذ سببا لم يشرع الله سببا فهو على خطر عظيم، لأنه قد وقع في الشرك، وإن كان تقييم الشرك أنه الشرك الأصغر، لكن هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. يبقى الصنف الثاني الذين يتوسلون بهم فقط وقعوا في الشرك الأصغر، وإن كان علماء الحجاز من النبلاء من الرفعاء، عبد الرحمن الحسن طبعا الشيخ محمد بن تنازل، كلهم يرون بان هذا من الشرك الايش الاكبر، لكن الشيخ ابن باز يرى انها بدعه، الشيخ سلام تميه قبل هؤلاء يرى انها بدعه وهي من الشرك الاصغر، والشيخ ابن عثيمين ايضا يرجح انها بدعه وانه من الشرك الاصغر، وانا ادين الله بهذا القول وانها من الشرك الاصغر ليست من الشرك الاكبر. اللي هو لا لا ما لا نستطيع، هذا هو دي مش المغفلين، المدلسين هم اللي بيعملوا كده. أهو أنا بدين لا بهذا القول، هم ما استطاعش يقول ذا، هم المدلسين لما يتبنوا شيء يقول لك وهذا إجماع، وبعد ما يلاقي طالب علم أمامه بيبرأ له هذا غالب أقوال اتفاق العلماء الذين كنت أقصد بالإجماع اللي جم واللي راحوا، فاهم؟ ولما تيجي تغربلها بقى تلاقي مش عارف ولا واحد قال ذلك إلا شيخ اللي قال له كلام هذا الكلام، هذا ظلم بين العلم مش كده. لكن صحيح أنك ما تستطيع أن تقول أن هذا قول أكثر أهل العلم، لا، بل تعلم أن علماء حجاز يرونه إجماعا أنه لا خرجوا من الملة، يعني ممكن يتغيروا رقبة من يقول، لكن إحنا عندنا فحل ما يستطيعوش الخروج عنه. ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها بدعة، يرى أنها بدعة، والبدعة وسيلة إلى الشرك الأكبر، وتفصيل ذلك إن شاء الله يأتي الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.